ربنا ما خاب يوما من ساب يوما لبابك ربنا من ساب يوما لبابك ربنا ما خاب يوما من ربنا ما خاب يوما من ساب يوما لبابك يبتغي عزا وعونا يبتغي عزا وعونا يا إلهي في رحابك الهدى والرحمة الكبرى الهدى فاسق بالنور فؤادي فاسق بالنور فؤادي فاسق بالنور فؤادي وأجرني من ربنا ما خاب يوما من سعى دوما لبابك فاسق بالنور فؤادي وأجرني من عذابك. قدم الشيخ محمد الفيومي هذا الابتهال.